50 languages. 36. وسائل النقل العام. كولكتيف ترافيك. أين موقف الحافلة؟ كور بوسهالدبلاسن. أية حافلة تسير إلى مركز المدينة؟ كوا بوس غور تيل سنتروم. أي خط علي أن أستقله؟ كوا لينية مو إيج تا. هل علي تبديل الحافلة لمتابعة السفر؟ مو إيج بيت بوس. أين يجب تبديل الحافلة؟ كور مو إيج بيت. كم ثمن التذكرة؟ كوا كوستر بيلتن. كم عدد المحطات حتى مركز المدينة؟ كور مانغ ستوب إيد تيل سنتروم. عليك أن تنزل هنا. Du må gå av her. عليك النزول من الخلف. Du må byte buss her. قطار النفق التالي سيصل بعد 5 دقائق. Neste T-bane kjem om 5 minutter. الحافلة الكهربائية التالية ستصل بعد 10 دقائق. Neste trikk kjem om 10 minutter. الحافلة التالية ستصل بعد 15 دقيقة. Neste buss kjem om 15 minutter. متى ينطلق آخر قطار نفق؟ Når går den siste T-banen? متى تنطلق آخر حافلة كهربائية؟ Når går den siste trikken? متى تنطلق آخر حافلة؟ Når går den siste bussen? هل بحوزتك تذكرة سفر؟ Har du billett? تذكرة سفر؟ لا، ليست لدي. Billett? Nei, det har jeg ikke. إذن عليك دفع غرامة. Da må du betale bot.